هذا السائل ريان الخالد من الرياض كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: سماحة الشيخ، في ليالي التشريق وأنا حاج كنت أذهب للمبيت في منى في منتصف الليل أي 12، وعند الساعة 3:30 آخر الليل أعود من منى إلى المنزل في مكة، فهل هذا يعتبر مبيت أم علي دم مأجورين؟ الواجب على الحجاج يبيتوا في منى ليلة 11 وليلة 12، هذا الواجب، إلا السقهاء والرعاة ومن له عذر كالمريض، فإذا كنت تبيت غالب الليل فلا شيء عليه، أما إذا كنت تبيت أقل من الأكثر فلا فعليك دم لأنك غير معذور. والرسول صلى الله عليه وسلم بات في منى والصحابات في منى في حاجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه ونقتدي بأفعاله، فالواجب نبيت في منى ليلة 11 و 12، وهكذا ليلة 13 لمن لم يتعجل، فإذا كان نومك في منى أكثر الليل فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.